الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الكلام موصولا في شرح السنة للإمام البغوي في آداب المسجد وما يجوز فيه وما لا يجوز. قال: باب من أكل الثوم فلا يقرب المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال الإمام رحمة الله عليه: جعل الثوم من الشجرة، والشجر عند العامة ما له ساق وأغصان، وما لا يقوم على ساق يسمى نجما. الزرع اللي ملوش ساق اسمه ايه؟ اسمه نجم. ومنه قوله تعالى: أن والنجم والشجر، فعطف ايه؟ الشجر على الايه؟ على النجم. يبقى الشجر ايه؟ ما له ساق وأغصان، والنجم ما ليس له ايه؟ ما ليس له ساق. وحقيقة اللغة أن ما يبقى أصله في الأرض يخلف إذا قطع، وينبت في الصيف ما يبس في الشتاء فهو شجر. الحقيقة إن الحاجة اللي تنقطع وتبقى جذورها وبعدين تطلع تاني ده اسمه ايه؟ اسمه شجر. قال: فالقطن شجر، لأنه يبقى سنين في بعض البلدان. في بعض البلدان ما بيقلعوش شجرة القطن، بيقطعوها زي ما بيقطعوا الايه؟ الذرة كده، فبيظل الجذور بتخليها الجذور زي ما هي، السنة الجاية ايه؟ تطلع الشجرة تاني. فالقطن شجر لأنه يبقى سنين في بعض البلدان. وكذلك الباذنجان، وما لا يبقى له أصل ينبت بعدما يبس فهو نجم كاليقطين والريحان. وفي اليمين يراعى ما يتعرفه العامة. يعني إيه معنى في اليمين يراعى ما يتعرفه العامة؟ لو واحد قال: والله ما أنا واكل الشجر، العامة تفهم الشجر إيه؟ وتفهمش الايه؟ النجم. لو واحد قال: والله ما انا واكل نجم، العام ما يعرفوش الا النجم الايه؟ اللي فوق. فلو واحد حلف على حاجه ولها اكتر من معنى تحمل على ما هي في الايه؟ في عرف العامه. وعن جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا، أو ليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضر فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: قلت: عد بعض أهل العلم أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه. قال: وليس كذلك. بعض العلماء قالك إيه؟ من أعذار التخلف عن الجماعة، مش إحنا عندنا في المطر إذا كان فيه وحل ومطر ممكن نجمعهم وممكن ما نجمعوش، لو ما جمعناش المؤذن يقول صلوا في ايه؟ في رحالكم، بيتخلف الناس عن الجماعة. فبعض العلماء قال ان اللي ياكل توم معاه عذر في التخلف عن الايه؟ على الجماعة بهذا الحديث، فليعتزلنا. الامام بيقول مش كده، الفهم اللي فهموه مش صح. هذا الامر بالاعتزال عقوبة، عقوبة، مش يقول بس خلاص الواحد ايه؟ اما يحب يلاقي نفسه كسلان يجي واكل شوية توم ويقول انا معايا عذر ما اجيش اصلي في الجماعة. قالك مش كده، ده الرسول أمره بأن يعتذر الجماعة عقوبة له وزجرا له عن تناوله حالة يحتاج فيها إلى حضور الجماعة لكي لا يتأذى به المسجد. فعلى الجماعة كيفة البصل والثوم أن يراعوا ذلك، أن يراعوا ذلك، لأن من فضل ربنا علينا أن احنا دائما في غالب الصلاة إيه؟ في المحراب إمام. لكن أحيانا لما يبتلى الإنسان بالصلاة في الصفوف يبتلى بإنسان واكل بصل وتوم ما تعرفش الطيق ريحته، ها؟ فاللي ياكل بصل وتوم ما ياكلش قبل الصلاه وهو بيصلي، كل قبل الصلاه بشويه او بعد الصلاه، يبقى في فاصل طويل تقدر تضيع الريحه. وبعدين اذا كنت ولا بد اكلت وريت تصلي، يبقى استخدم المعجون، بيقولوا لو كلت عود بقدونس بيضيعه، استخدم اي حاجه تضيع الرائحه، لان هذه الرائحه تؤذي الملائكه، مش تؤذي بني ادم بس، بتؤذي الملائكه كمان. واذا كان البصل والثوم بتتاذى منه الملائكه كما يتاذى بنو ادم، عشان كذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من اكل بصلا او ثوما ان يعتزل المسجد، فما ربالكم بالمدخنين المدمنين. أي الرائحتين أخبث، رائحة الدخان ولا رائحة البصل؟ الدخان منتن وخبيث، فما صحش واحد بغير يصلي الجمعة جاي يصلي الجماعة كده وبيدخن، سواء كان في البيت يدخن سيجارة ويصلي، وبعض الكييف يجي السجارة في ديه لغاية باب الجامع، وفضل نفسين مش قادر يرميها إلا ما يخلص نفسين، ويجي داخل بهذه الرائحة المنتنة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. التدخين حرام، التدخين حرام، لأن ضرره ما عاد يخفى على أحد، ضرر الدخان ما عاد يخفى على أحد، وضرر مش بسيط، ده بسبب الأمراض الخبيثة القاتلة والعياذ بالله. والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. وإذا ثبت أن التدخين ضار فيكون إنفاق المال فيه إسرافا وتبذيرا، لأن الإسراف أن تنفق فيما لا ينفعك. قال بعض السلف لو أن رجلا أنفق ماله كله في طاعة الله ما عد ذلك إسرافا. مش أبو بكر تصدق بماله كله والرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك؟ ما قالوش لا ده كده إسراف؟ لو أن رجلا أنفق ماله كله في سبيل الله ما عد ذلك إسراف، ولو أنفق مدا في غير طاعة الله لكان ذلك إسراف. فالجنيهات التي تدفعها في الدخان أنت مسؤول عنها يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. يعني أنت مش مطالب بس تكسب من حلال، لا، أنت مطالب تكسب من حلال وتنفق أيضا في الحلال. فلو كسبت من حلال وأنفقت في الحرام أنت مسؤول، ولو كسبت من حرام وأنفقت في حلال برضو أنت مسؤول عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله أن يتوب على جميع المدخنين وجميع عصاة المسلمين من غير التدخين. كما باب الصلاة على المنبر، باب الصلاة على المنبر، الإمام يقف على المنبر ويصلي ينفع؟ ينفع. باب الصلاة على المنبر. عن أبي حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من إيه، من أي خشب؟ فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، والأثل نبات بينبت في الغابات، ومنه قوله تعالى عن سبأ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ايه، ايوه. قال ما بقي بالناس اعلم مني، هو من اثل الغابه، عمله فلان مولى فلانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، وقف على المنبر واستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع فركع الناس خلفه، ثم رفع، يعني رفع من الركوع، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، لأنه ما عرفش يسجد على إيه، على المنبر، يبقى يقف على الدرجة كده، قرأ كبر وكبر، وقرأ وقرأ، وركع وركع، ولما رفع رفع، لما حب يسجد رجع بقى ايه على الارض، ثم عاد الى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. قال: وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. أنا صليت على المنبر عشان كلكم إيه؟ كلكم شفت تتعلموا وصلت إزاي، وتصلوا كما رأيتموني أصلي. قال الإمام: قلت في هذا الحديث فوائد، منها أن الإمام إذا كان أرفع من المأموم في الموقف لا يكره. ممكن الإمام يوقف على إيه؟ على دكة عالية والناس واقفين على إيه؟ الأرض، يبقى الإمام أرفع من الإيه؟ المأمومين. ويمكن الإمام يبقى في الدور الثاني والناس في الإيه؟ في الدور الأرضي. وبه قال أحمد: وكره قوم ذلك لما روي أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، دكان يعني مصطبة عالية، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، لأن النبي كان إيه؟ بينزل وبيطلع بيتحرك في الصلاة، أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وإن كان قصدا، يعني أنت متعمده الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صح الحديث. وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين درجتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة. وإنما نزل القهقرى رجع بظهره ليه؟ لأن لو التفت كده يبقى استدبر القبلة، يبقى بطلت الايه؟ يبقى بطلت الصلاة. أما إذا قرأ آية استجد في الخطبة وأراد النزول للسجود جاز، ونزل مقبلا على الناس، الخطيب بواقف وشه ناس ولا ظهره؟ وشه للناس. فلو قرأ آية السجدة يجي نازل وبعدين مستقبل القبلة وسجد ايه؟ سجد تلاوة. يعني يجوز للخطيب يوم الجمعة وبيخطب إذا قرأ آية السجدة إنه يجي قطع الخطبة ونازل مستقبل قبلة وساجد، والناس يزودوا معه ويطلع يكمل الايه؟ الخطبة. وقد فعلها عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه مرة بيخطب فأتى على آية السجدة في النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. هنا موضع سجدة، فجي نازل وسجد، فسجد الناس معه. الجمعة اللي بعديها جرى في الخطبة نفس الآية، فالناس بقى ايه؟ تهيأوا كده، فكروا انه هينزل زي المره اللي فاتت، تهيأوا فما رضاش ينزل، وقال: ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء. ان الله لم يكتبها علي عن سجد التلاوه الا ان ايه؟ ان نشاء. يبقى سجود التلاوه مش واجب، سجود التلاوه في الصلاه وخارج الصلاه مش واجب ولكن مستحب. يعني انت بالخيار، إذا مررت بأي سجدة لك أن تسجد ولك أن لا تسجد. وإذا سجدت تقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اقطع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود. من تش حافظ هذا الدعاء: سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السجدة كما نبهنا مرارا ليست صلاة، فلذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وغيرها. وإذا كنت تقرأ وأنت جالس لا يلزم أن تقف حتى تسجد وأنت واقف، ولكن وأنت قاعد إيه؟ تسجد. باب المساجد في البيوت وتنظيفها. باب المساجد في البيوت وتنظيفها. يعني ايه المساجد في البيوت؟ يعني بلك كده في بيتك مكان مخصوص كده للايه؟ للصلاة. يبقى ده مسجد الايه؟ مسجد اهل البيت، تصلي فيه النوافل، مش تروح تدن وتصلي هناك في البيت. صلاة الجماعة فرض عين كما عرفنا. عن معمر عن الزهري أنه أخبره قال حدثني محمود بن الربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقل يعني إيه؟ يعني وعى وعى وأدرك يعني، يعني الحالة اللي حصلت هو فهمها كويس ووعيها كويس. عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم يقول كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت بصري، يعني بصري بقى على جدي الرؤية ما عادش واضحة عندي، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. بصري على جدي والسيول بتيدي وما عرفش أروح الجامع، فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. عايز يتبرك بمي؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. يصلي في مكان النبي، يصلي في مكان يقوم هو يصلي في نفس المكان اللي صلى فيه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل ينفع دلوقت تقول يا عم الشيخ تعالى صلينا في دارنا ركعتين للبركة كده عشان تحصل بركة؟ ينفع؟ ما ينفعش. لا يجوز التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك بالصالحين يفتح بابا من أبواب الشرك، وسد الذرائع باب عظيم في الإسلام. سد الذرائع باب عظيم في الإسلام، فمن باب سد الذرائع لا يتبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لو فتحنا باب التبرك بالصالحين سيؤدي ذلك إلى الغلو فيهم واعتقاد ولايتهم لله ويتوسل بهم إلى الله وغير ذلك إلى أن يعبدوا من دون الله. قال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله، إن شاء الله أجيلك. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار ساعة 9:10 كده جوني، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ مش أنت دعيني عشان أصلي في بيتك الأول، قل عايز أصلي فين. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسناه على خزير صنع لنا. خزير ده حاجة كده بتنصنع ايه؟ من الدقيق واللبن، ويمكن يكون على لحمة او معلش لحمة. فسمع به اهل الدار فثابوا حتى امتلأ البيت، الناس عرفوا الرسول عندي ايه، انقلبوا عليا. فقال رجل أين مالك بن الدخشم؟ قال رجل منا ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولونه يقول، ألا تقولونه بمعنى تظنونه، تظنونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ إزاي تقول منافق وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى منافق، إحنا شايفينه دايما مع منافقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بل أرى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. قال محمود فحدثت قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية، فأنكر ذلك علي وقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، شق علي، فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عدبان بن مالك إن وددته، فأهللت من إلياء بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فلما سلم من صلاته جئت فسلمت عليه وأخبرته من أنا، فحدثني به كما حدثني به أول مرة. قال الزهري: ولكننا لا ندري أكان هذا قبل أن ينزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض في كتابه، فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. نسمع الأذان ونأتي على ما تيسر من شرح هذا الحديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام في الشرح: الخزيرة بالخاء والزاي المعجمتين من النخالة، نخالة الدقيق اللي هو الدقيق اللي تقدر اللي اسمها ايه الردة، ايوه، وبحنا بنسموها عصيدة، احنا بنسموها ايه عصيدة، وممكن يبقى لها لح وممكن تكون من غير ايه من لح. قال: وفيه استحباب تأخي أو تأخي أو تحري، في استحباب تأخي أي تحري الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيت مصلى لا يخرج عن ملكه، يعني ايه، واحد كان جماعة ضيوف عند واحد خمسة ستة وصلوا ركعتين كده تطوع لله، ليس لا يخرج هذا المكان عن كونه ملك صاحب الدار، ما بقاش مسجد، يعني مش عشان صلوا فيه ركعتين بقى مسجد. وفيه أن النهي عن إيطان الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو في المساجد دون البيوت، يعني في بيتك ممكن يبقى ليك مكان تصلي فيه، يبقى أوضة كده، معروف الأوضة دي إيه؟ أوضة الصلاة، ده في البيت. في نهي عن استيطان الرجل، استيطان الرجل يعني إيه؟ لا تتخذ في المسجد مكانا كالوطن لا تصلي إلا فيه. قال في البيت ممكن تتخذ مكانا، أما في المسجد ما تتخذش إيه؟ مكانا، مش كل ما تصلي تصلي هنا، لا إيه؟ حاول إيه؟ تنوع كده حتى لا يقال هذا مكانه ايه فلان. قال: وقد احتج محمد بن اسماعيل على صحة السماع الصغير بقول محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خد بوق ميه كده وكبه في وش ايه محمود، وكان محمود عنده كم سنة؟ خمس سنين. يقول: وعدتها كويس، عقلتها كويس خالص. فاحتج به البخاري على صحة سماع الايه الصغير، وان سن التحمل، سن التحمل متى يعقل الصبي ويفهم ويحفظ يتحمل، لا ليس لازم التحمل ملوش سن معين، التحمل ملوش سن معين، متى يطيق الصبي السماع والوعي والعقل يسمع او يسمع. وعن في القبائل، يعني كل قبيلة يبقى لها ايه، كل قبيلة بلم، يعني كل حي يبقى فيه ايه مسجد، هذا المسجد في الحي انما هو لايه للصلوات الخمس، مساجد الاحياء للصلوات الايه الخمس، ثم بعد ذلك اهل البلد كلهم يجتمعون كل يوم جمعة في ايه في المسجد الجامع. فلو كانت هناك قرية يسعها مسجد واسع وجب على أهل القرية أن يعطلوا كل المساجد يوم الجمعة وأن يجتمعوا في المسجد الايه الجامع. فإن لم يكن مسجد يسع أهل البلد، عايزين اثنين عايزين ثلاثة، تقام الجمعة على قدر الايه على قدر الحاد. مش دلوقتي كل واحد يبني له زاويه قطين يجري حط فيها منبر وعايز خطيب. هذا تفريق للكلمة إلا في المسجد الايه الجامع، ولا تتعدد إلا للضرورة. البلد كثيرة ومسجد واحد ما يكفهاش، يبقوا مسجدين، مسجدين ما يكفهاش يبقى ثلاثة. لكن مش بقى العزبة، العزبة دلوقتي اللي في 40 دار بقى فيها مسجدين وتقام فيها جمعتين. سبحان الله سبحان الله، يعني عزبة مش قادرين يجتمعوا، وبنطالب الأمة كلها بالاجتماع، بنطالب مليار واحد بالاجتماع، واحنا في على عزبة 40 دار يعملنا، قسمنا العزبة عزبتين، جمعة هنا وجمعة هنا. هذا خلاف السنة، تعدد الجماعة في الجمعة خلاف السنة. قال في الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية حتى يسبله صاحبه. يعني أنت عملت مسجد في دارك، ما بقاش مسجد للعامة إلا أن تعلن أنت إن هذا مسجد إيه؟ مسجد عامة. ولو صار مسجدا لزال عنه ملك المالك. إذا جي واحد كده في الشارع وفتح أوضة وأذن، خرجت هذه الأوضة من إيه؟ من ملكه، بقت وقف، لا خلاص بقت مسجد. ما ينفعش أن يكفله ويقول أنا بطلت تصلوا هنا، لا ما ينفعش. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.